وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الروايات التي يستدل بها الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات التي تدل على أن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة عليهم السلام، كما شرحنا ذلك بالأمس، وذكرنا تقريب الاستدلال بها على مدعى الأخباريين. هذه الروايات عديدة. الرواية الأولى رواية زيد الشحام، قال: دخل قتادة ابن دعامة. قتادة ابن دعامة أحد فقهاء العامة في عصر الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول: دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام، فقال الإمام قلل: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسره أم بجهل؟ تدري وتفسر أو ما تدري وتفسر؟ قال: لا، بعلم، شلون ما أدري. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. قال قتادة: سل. قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ، يعني في سورة سبأ: وقد ذرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. شنو مقصوده؟ فقال قتادة: ذلك من خرج، يعني مقصود الآية الإنسان الذي خرج من بيته بزاد حلال، زاد حلال شاهد وياه، وراحلة وكراء حلال، يريد هذا البيت، يعني جاي للحج مع زاد حلال وراحل حلال وجاي يحج. هذا الإنسان ما دام طالع يقصد بيت الله الحرام فهذا سوف يكون آمنا، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله ما يصيب شيء. هذا مقصود الآية: قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا تفسير. فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء يريد هذا البيت، لكن ما يكون آمن فيقطع عليه الطريق، اللصوص السراق يقطعون عليه الطريق، فتذهب نفقته، فلوسه تروح، ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياح، يهركوا. صايرة هاي أو ما صايرة؟ فقال قتادة: اللهم نعم. قال: إذن شلون تفسر الآية بهذا التفسير؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال، يعني من هذا وهذا من كل من صار، فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، تفسير الآية مو هذا اللي أنت ذكرت، تفسير الآية هذا اللي سوف أنا ذكره. ذلك يعني مقصود الآية الشريفة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا. مو كل من طلع يقصد البيت الحرام هذا، لا، طلع يقصد البيت الحرام عارفا بحقنا، يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الإمام هنا يستشهد بهذا، يقول كما قال الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يعني البيت، ما قال، ما كان مقصود الله تبارك وتعالى تهوي إلى البيت، قلوب تهوي إلى البيت، أفئدة من الناس تهوي إلى البيت، قال تهوي إليهم، ولم يعني البيت فيقول إليه، لا، قال إليهم. فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام، يعني استجابة دعاء إبراهيم احنا، التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا. هذا الإنسان الذي خرج من بيته بزاد حلال وكراء حلال وراحل حلال يروم بيت الله يهوانا قلبه ويكون عارفا بحقنا، هذا هو الذي يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا، هذا الذي سوف يكون آمنا، مو بالدنيا، آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. هذا تفسير الآية: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا تفسيره، مو أنت الشيء اللي أنت قلته. كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله، لا فسرتها إلا هكذا. خلاص من نوهيش، أنا راح أفسر الآية طبقا لهذا التفسير اللي أنت ذكرت. فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. الشاهد هذا، هذا المقطع: إنما يعرف القرآن من خوطب به. هذه الرواية موجودة في الكافي الروضة، من الكافي الحديث رقم 485، وأيضا موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 185 من هاي وسائل أهل البيت، مع وسائل الشيعة مع مؤسسة أهل البيت. هاي الرواية الأولى. طبعا هذه الرواية منو؟ وسائل 27 صفحة 185. هذه الرواية طبعا سندها ضعيف بمحمد بن سنان، محمد بن سنان في السند وهو ضعيف، لم تثبت وثاقته. الرواية الثانية رواية المعلى ابن خنيس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رسالة: فأما ما سألت عن القرآن، يبدو المعلى ابن خنيس سائل الإمام عن أسئلة قرآنية، فيقول: فأما ما سألت عن القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، لأن القرآن ليس على ما ذكرت، وكل ما سمعته فمعناه غير ما ذهبت إليه. الآيات اللي أنت ذاكرها وسمعتها معناها غير هذا اللي أنت فسرت به، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون. القرآن مجموعة أمثال لناس معينين، لقوم يعلمون دون غيرهم، مو للآخرين، ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم، يعني غير هذول ما أشد إشكال القرآن عليهم، القرآن معترض عليهم، فما أشد إشكاله عليهم، يعني القرآن مشكل فهمه بالنسبة لهم، إشكال يعني فهمه مشكل بالنسبة لهم، فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله. وإنما أراد الله بتعميته في ذلك، يعني إنما الله أراد أن يعني يعمي على الناس القرآن بحيث لا يفهمونه، ليش؟ المقصود منه أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، المقصود أن يضطر الناس إلى أن ينتهوا إلى باب الله وصراط الله، يعني أهل البيت، وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه، يعني الأئمة والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، يعني عن أهل البيت يعرفوا يأخذون الأحكام، لا عن أنفسهم، مو من جيبهم. ثم قال ولو قرأ هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا، يعني لا تأخذ الأحكام عن غير الأئمة، هذا شيء غير معلوم، يعني مو مضمون. ولا يوجد، وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، وما يصير كل الناس يكونون هم ولاة الأمر، إذا الناس كلها ولاة الأمر إذن المولى عليه منه، لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغونه أمر الله ونهيه، فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم، فافهم ذلك إن شاء الله. وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك، مو تقرأ القرآن حسب فهمك ورأيك، فإن الناس غير مشتركين في علمه، الناس ليسوا شركاء وليسوا سواء في فهم القرآن في علم القرآن كاشتراكهم فيما سواه من الأمور، مو كل الناس تقدر تفهم القرآن كما كل الناس تقدر تفهم سائر الأمور، القرآن مو مثل سائر الأمور، ولا قادرين على تأويله إلا من حده وبابه، حده وبابه هو الأئمة، يعني الذي جعله الله له، فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله، تروح المكان اللي يكون تروح تجد سؤلك إن شاء الله. هذه الرواية في الوسائل جزء 27 صفحة 190 إلى 191، هذه أيضا ضعيفة بالإرسال، جزء 27 سندها ضعيف أيضا بالإرسال، مرسلة هي. الرواية الثالثة رواية جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته ثانية، يعني مرة أخرى أيضا سألته نفس السؤال نفس المسألة، فأجابني بجواب آخر، فسر الآية بشكل آخر، في المرة الأولى فسرها بشكل، في المرة الثانية فسرها بشكل آخر، فقلت كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا سابقا، جاوبتني غير شيء، ف فقال يا جابر إن للقرآن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. تفسير القرآن شيء بعيد جدا عن فهم الرجال عن عقول الرجال. إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل، ما تقدر أنت فورا تفسر الآية أحيانا مقطعها شيء وذيلها شيء آخر، صدرها شيء ذيلها شيء آخر، وهو كلام متصل متصرف على وجوه الوسائل. الجزء 27 صفحة 192 إلى 193. هذه أيضا سندها ضعيف لأن يوجد في السند بشر أو شريس الوابشي، شكلين بشر الوابشي شريس الوابشي، أما بشر الوابشي هذا أصلا لم يذكر في كتب الرجال، ماكو اسم إله يعني ما ذاكري أبدا. أما ذاك الثاني شريس الوابشي مذكور لكن مجهول الحال، يعني من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة ماكو نص على وثاقته. الرواية الرابعة بلي 27 صفحة 192. الرواية الرابعة رواية سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد قال: وأما قوله، يعني قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمر، فقط احنا مو غيرنا، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمر. هذه أيضا موجودة في الوسائل نفس الجزء صفحة 202. هذه الرواية أيضا سندها ضعيف لأنه يرويها فرات ابن إبراهيم الكوفي في تفسيره، تفسير فرات معروف، يرويها فرات في تفسيره عن الحسين بن سعيد بإسناده إلى سعد بن طريف. خب إسناد الحسين بن سعيد إلى سعد بن طريف ما معلوم عندنا، سعد بن طريف، فسندها ساقط. الرواية الخامسة رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن. هذه أيضا في الوسائل الجزء 27 صفحة 203، كذلك سندها ضعيف لأنها مرسلة باعتبار أن العياشي يروي هذه الرواية في تفسيره، يرويها عن عبد الرحمن الحجاج. السند بين العياشي وعبد الرحمن ما معلوم شنو. الرواية السادسة بالنسبة إلى الإيرادات على هذه الروايات بضعف السند، أصلا هذا المنهج أو الفكر عند الإخباريين مرفوض، يعني تضعيف سند الرواية، رفض الرواية بسبب مثلا ضعف سند، يعني أصلا قواعد الرجال عندهم أو علم الرجال عندهم يعني مرفوض. بلي قلنا هذا بالأمس، احنا ذكرناه صح. الآن لا نريد أن نحكي على وذاقهم، الآن احنا جنبين رأينا الرواية طبعا في مقام الإيراد عليهم بيان أدلتهم والإيراد على أدلتهم إيه؟ نفضل أدلتهم إيه؟ هذا المنهج هو الإخبار يعني لسان حاله يقول مثلا أنه هذا المنهج أصلا أنا جملة وتفصيلا أرفض التعامل ما يخالف. هذا أحد إشكالاتنا عليهم أن هاي الروايات ضعاف السند. باكو إشكالات أخرى أيضا سوف نذكر. إذا السند متقبلو خوب من ناقش في السند؟ طبعا ذني روايات تامة السند يكون مناقشات أخرى كلها. لا نقتصر على هذا بس جاي نبين واحدة واحدة الروايات نبين سندها يعني حتى نكون على علم. السادسة رواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. هذه أيضا في نفس المصدر يعني الوسائل نفس الجزء ونفس الصفحة، أيضا هي ضعيفة بالإرسال باعتبار أن العياشي يرويها في تفسيره عن زرارة. وين العياشي وين زرارة؟ بينهما السند محذوف مرسل. والرواية السابعة وهي الأخيرة من هذه الطائفة الأولى رواية جابر قال أبو عبد الله عليه السلام يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، يعني من القرآن ماكو أبعد منه، يعني ما يفهموا الناس ما يفهموا بعيد عن عقولهم وأفهامهم. إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصرف على وجوه، يعني أشكال يمكن التصرف الآية ومعاني عديدة في الآية. هذه أيضا الوسائل نفس الجزء صفحة 204. هذه الرواية أيضا سندها ضعيف بالإرسال باعتبار أن العياشي يرويها في تفسيره عن جابر. خب هذه هي الطائفة الأولى التي قد يستدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، لكن الصحيح بطلان الاستدلال بهذه الروايات على هذا المدعى، لأنه يرد على هذا الاستدلال أولا كما قلنا إن روايات هذه الطائفة كلها ضعاف السند كما لاحظنا، فلا يصح الاستدلال بها. احنا ما نقدر نقبل الاستدلال، احنا على مبانينا ما نقدر نقبل الاستدلال بهذه الروايات لانها ضعاف السند، بل نقول اكثر من هذا، حتى لو قلنا بما يقوله الأخباريون من القطع بصدور روايات الكتب الأربعة، حتى لو قلنا بهذا الكلام فإنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الطائفة، لأن روايات هذه الطائفة غير موجودة في الكتب الأربعة. وفرضوا رواية الكتب الأربعة قطعية الصدور، لكن هاي الروايات التي قرناها ما موجودة في الكتب الأربعة، لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في من لا يحضر الفقيه، بس الرواية الأولى رواية زيد الشحام هذه مروية في الكافي كما أعطينا احنا العنوان كتبتوه، الرواية الأولى فقط مروية في الكافي. لكن هذه الرواية الأولى أيضا لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. رواية زيد الشحام التي قرأناها في أول البحث هذه اللي إجا في آخرها هذا التعبير ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، هذه الرواية حتى لو غضضنا النظر عن الإشكال في السند وآمنا مع الأخباريين بأن الرواية الموجودة في الكافي قطعية الصدور. بسم الله آية. لكن مع ذلك لا يصح الاستدلال بها على مدعى الأخباريين، لأنه ليس في هذه الرواية أي ظهور في أن المقصود بقوله إنما يعرف القرآن من خوطب به، ما لها هذه الرواية ما لها ظهور في أنه غير الأئمة، غير من خوطب به يعني غير الأئمة ما يفهمون القرآن، حتى تقولوا أنه إذن ظواهر القرآن مو حجة للآخرين للناس. لا، لعل من المحتمل أن يكون المقصود بقوله إنما يعرف القرآن من خوطب به، المقصود يعني إنما يعرف تمام القرآن، حكم القرآن، دقائق القرآن، هذا المقصود. القرآن ظاهره يفهمه الآخرون، لكن اللي يعرف حكم القرآن، دقائق القرآن، تفاصيل القرآن، هذولا بس الأئمة. هذا ما يتنافى مع حجية ظواهر القرآن بالنسبة للآخرين. احتمال موجود، هذا الاحتمال إذا جاء بطل الاستدلال. عبارة الإمام مطلقة، إنما يعرف القرآن من قدر، وإنما أداة حصر. أي؟ تحصر معرفة القرآن. معرفة تمام القرآن. هذا تمام يحتاج إلى قرينة يعني. إيه؟ مطلق. لا، بالآخرة احتمال موجود، يحتمل أن يكون المقصود إنما يعرف ظاهر، أنه الإطلاق هو ظاهر. سيدنا تعبير بتمام القرآن قد ممكن في شيء بجزئيات القرآن. إيه ممكن إيه؟ أنه إذا قلت بجزئيات أكثر توجه أن نقول بتمام القرآن. ما كفى تقول جزئيات، مقصود اللي يعرف كل القرآن كله بما فيه من تفاصيل، من ناسخ منسوخ، من مطلق مقيد، شو وقت نزل، في من نزل. يشمل المنقول ها؟ إنما يعرف كل شيء. إيه، اللي يعرف كل شيء من القرآن من هو؟ بس إحنا اللي نعرف كل شيء عن القرآن، كل شيء في القرآن إحنا نفهمه، أما غيرنا مو كل شيء في القرآن يفهمه. ظاهر هو يفهمه ما يخالف، وحجة إليه ما يتنافى مع حجية ظاهر القرآن. العبارة ظاهر العبارة مطلق فهم القرآن، يعرف القرآن لبني. لا، شوفوا، يعرف مطلق معرفة القرآن. لا، اللي يفهم الظاهر هذا ما يسموه يعرف القرآن، يفهم معنى القرآن مع الظاهر. يعرف القرآن، عنده معرفة بالقرآن. يعني المعرفة غير المعرفة غير الفهم، الفهم من الظاهر. لا، يعني عنده معرفة بواقع القرآن، مثل الروايات اللي تقول من زارنا عارفا بحقنا، يعني يعرفنا صدق، يعرفنا احنا شنو. المعرفة لا يعني شيء أكثر من مجرد الفهم الظاهري. هذا شوي يحتاج إلى قرينة، أنه تخصيص المعرفة بدقائق القرآن و معرفة القرآن. نفس التعبير اللي أنا قلته، معرفة القرآن غير فهم القرآن. معرفة القرآن تمام وصحيح، لكن المعرفة هم لها درجات. فالمعرفة إنه هذا الذي يفهم المعنى الظاهري من القرآن، هذا ما يسموه عرف القرآن، فهم القرآن، فهم ظاهر القرآن. أما عرف القرآن حقا، إنما يعرف القرآن يعني يطيع حقه عند معرفة بحقيقة القرآن منه. بس احنا عرفة بدرجة، من خوطب معرفة، يعني كل درجات المعرفة. هسه على كل حال هسه احنا هيك نقول، هسه انت الان قبل ان من خطب منحصر في الائمه، لو عندنا كلام في من خطب. لا، افرضوا هسه منحصر بالائمه. ايه، قرينه انه كلام الامام لابد انه منحصر به. ايه سيدنا، عفوا، المعرفه في اللغه هي العلم، فممكن ان نقول مقصود الامام هو العلم بالقران، اما الظواهر فهو ظن. فممكن لتدعيم الكلامكم انه فهم القران هو الظن بظواهر القران، أما العلم فهو محصور بالآن. خب مرحبا بالناصرنا بيده ولسانه. المعرفة تختلف عن العلم. لا يختلف تعريف المعرفة تختلف عن تعريف العلم. أيه. هو مشكك ما. ولذلك أنا قلت التعبير شوفوا جزئية أحسن لأنه إذا قلت بجزئياته قد يختلف. شنو الفرق بين المعرفة؟ رب العالمين نقول عالم لو عارف. الله عالم ما نقدر نقول عارف. فما يصير بعد نقول المعرفة نفس العلم. مو هاي بس حتى لغة اصطلاحا هم تختلف المعرفة. واضح لك المعرفة تستقطن الجهل. العلم ما يستقطن الجهل. فشو في اللي يقولون؟ شلون يصير؟ يبالي رب سيدنا تقدون هيك يسوي جهل بعد علم. المعرفة تستبطن الجهل؟ يعني قبلها ينبغي أن يكون هناك جهل المفروض. كان جاهلا فعرف. يقولون بالعلم هذا التهانوي وغير التهانوي كلهم بشكل شخص. خب كان جاهلا فعلم ما يصير؟ يقولون بالنسبة لله عز وجل لا مو الله لا لا ما ما أنا ما نتكلم عن الله نتكلم عن العلم. لا جاهل شو بعد من التفاصيل؟ لا يعني ما جينا نحكي عن الله. أقول جاي نتكلم عن عن جاي نتكلم عن عن معرفتنا أو معرفة الأئمة للقرآن. ماكو الله بالبيت. بالنسبة للفرق بين العلم والمعرفة حينما ينظرون الكتاب في هاي القضية. أيوة معرفة الله. يجيبون مثال رب العالمين إنه هل ينبغي أن يصير نقول هذا عارف أو عالم؟ ليش ما يصير؟ ما يصير. من قال؟ من قال ما يصير؟ الله لا يعرف. احنا سيدنا احنا غير نجي من اهل اللغه. الله لا يعرف لا يعرف ما يصير ويعلم ما يصير. كل شيء هم يعرف وهم يعلم. يقول هم طب احنا بالتالي هذا هم كتبوا يعني اثر من اثر علمه المعرفه اثر من اثر علمه يعني يترتب على علمه مو اسمحوا لي ما نقول انه عارف لا انه من ضمن الآثار المترتبة. سوي تفرقة بين المعرفة والفهم. إذا سويت تفرقة بين المعرفة والفهم قد قد يتحصل. فاحنا فرقنا ما يقبلون الجماعة. احنا احنا فرقنا قلنا فرق بين المعرفة معرفة القرآن وبين فهم القرآن. فهم القرآن يكفي في فهم القرآن فهم ظاهره. هذا يكفي هالمقدار يكفي في أن يصدق في أن يصدق عليه أنه فهم القرآن. أما لا يكفي في معرفة القرآن أن يكفي أن يفهم ظاهر القرآن. هذا لا يكفي. هذا ما يقولون يعرف القرآن. يعرف القرآن من خوطب به يعني يعرف القرآن كما هو القرآن على واقعه. القرآن على واقعه بس ظواهر خو مو بس ظواهر. أنا فهمت الظواهر عرفت القرآن لا معرفة يعني أعرفه من رأس الشعب كله أعرفه بلا مع هذا معنى معرفة يعني الآن العرف يعني عن معرفة هذا الشيء أو عرف هذا إيه يعني يعرف واقعه يعرف واقعه يعرف واقعه إيه يعرف واقعه يعرفه المعرفة سيدنا مو مفهوم متواضع وإلا إذا عرفت ظاهرا منه خب هذا ما مو أنه عرفته علمت بظاهر من ظواهره يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون إذن ما لهم معرفة بال ما عندي مشكلة أنه أكو فرق بين الفهم وبين المعرفة لكن أقول المعرفة مو درجة واحدة لا المعرفة أنا عندي معرفة زيد عنده معرفة معرفتي مثل معرفة الجسم لا معرفة مفهوم مشكك على كل حال الجملة هاي الجملة إنما يعرف القرآن من خوطب به إذا أردنا أن تكون المعرفة كاملة ليش حتى لو كانت معرفة ذاك اللي أنت تقوله حتى لو سمينا معرفة ناقصة بينما ما جاي يطين معرفة ناقصة للأئمة إنما يعرف القرآن من خوطب به يعني معرفة كاملة منو يعرف القرآن كاملا كام معرفة كاملة من خوطب به هذا محتمل أن يكون المقصود وهذا لا يتنافى مع حجية ظواهر القرآن العارف مو مرتبة أعلى من العالم مثلا العالم العارف يكون مرتبة أعلى من العالم على كل حال إذا متعلق العلم هم صار واقع الشيء هم يصير نفسه مثل المعرفة المعرفة يعني معرفة واقع الشيء حقيقة الشيء معرفة. سيدنا بدليل حديث الرسول الأعظم قال يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، إلا أنا وأنت، ما عرفك إلا الله وأنا. معرفة يعني بمعنى الإحاطة، إحاطة يعني معرفة يعني العلم بواقع الشيء حقيقة الشيء. يعرف القرآن يعني يعرف القرآن معرفة تامة، أما معرفة ناقصة هذه بعيدة عن مقصوده إنما يعرف القرآن من خطب به، يعرفه مع عدم احتمال الخلاف، يعني يفسر القرآن مع عدم احتمال الكلام. طبعا يعني يعرف يعرف يعرف واقع القرآن بني طبعا. على كل حال لسه هذا هم في يعني احتمال يعني أبديناه ستقبلوه أو متقبلوه. على كل حال فأقول حتى لو تكلمنا على مباني الأخباريين مع ذلك هاي الروايات ما يمكن الأخذ بها، لأن هاي الروايات ما مروية في الكتب الأربعة. هم لا يقولون بأن كل الروايات قطعية الصدور، هم قالوا روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، احنا نسلم معهم بسم الله، لكن هاي الروايات اللي قرأناها ما موجودة في الكتب الأربعة. فإذا ما موجودة في الكتب الأربعة بعد ليش ما نعمل قواعد السند؟ نعمل قواعد السند، ما نعمل قواعد السند في روايات الكتب الأربعة على مبناكم بل لأنها قطعية الصدور. أما في روايات أخرى غير الكتب الأربعة ليش؟ من نعم القواعد السنة. جملتين وتفصيلا يرفضون التعامل مع سند الرواية بالتقييمين، يعني إنما يضعفون ويقومون بعض الروايات الخارج الكتب الأربعة من خلال النظر إلى متن الرواية ومدى انسجامه مع الوارد المقطوع به مثلا أو غيره. خو هذا صار شيء شخصي يعني يعني ظن شخصي يحصل لشخص وقد يحصل لشخص ما يحصل لشخص آخر، ما إلى قاعدة. اللي إلى قاعدة وهم يذكروا أن روايات الكتب الأربعة هذه قطعية الصدور. لكن هم يرفضون بقية الروايات. لا ما لا لا ما يرفضون ما يرفضون وما يقبلوها 100%. ينظرون إلى متن الرواية. خوب ينظرون إلى متن. إذن فأحنا خوب إحنا إذا قلنا أن علاقة بالسند هذا يخالف مبانيهم ما يخالف مبانيهم. لا ما مبناهم أنه الروايات الأخرى كلها قطعية الصدور. لا هم ما عندهم قطعية الصدور غير الكتب الأربعة. خو. ولكن. إذا ماكو قطع بالصدور إذا ليش ما نعمل قواعد السند؟ ما دام ماكو قطع بالصدور. يرفضون هذا المنهج بالتعامل مع الرواية. إيه أقول هذا المنهج إذا يرفضوا إذا روايات الكتب الأربعة هذا إلا منطق. أن واحد يقول بعد ما نعمل قواعد السند ليش؟ لأن روايات الكتب قطع بالصدور أكو قطع بالصدور بعد ما له معنى أن نقول هذا ضعيف هذا كذا نقطع بصدوره. أما غير روايات الكتب الأربعة على أي أساس ما نعمل قواعد السند؟ على أي أساس؟ أدري أقول ما له هذا ما لهم دليل عليه ليش؟ إيه لا نناقشهم على مبانيهم غير ماكو شيء شيء. إذا تارة تقولون الروايات قطعية الصدور فلذا لا معنى لإعمال قواعد السند. خب هذه الروايات المروية في الكتب الأربعة قطعية الصدور، أما في غيرها ليس كذلك. وفي غيرها نقدر نقيم الرواية ولكن من طريق آخر غير السند اللي هو المتن. ننظر إلى متن الرواية ومدى استجابة مع ما قطع به من الروايات. أنتم تقيمون من ناحية أخرى غير السند، أحنا نقيمه هم من ناحية السند هم من ناحية الدلالة. شنو المانع؟ هذا يقول أنا ما ملزم مثلاً. إحنا ما ملزمين بـ بـ بـ بما تقولونه. يعني لا يصلح أن يكون اعتراضاً عليه. ليش هذا اعتراض؟ هذا اعتراض. هذا اعتراض. أنه أولاً هاي الروايات ما مروية في الكتب الأربعة، فإذا هاي الروايات مو قطعية الصدور. هذا اعتراض على مبنكم صح مو قطعية الصدور. ثانيا حتى لو كانت قطعية الصدور هاي الرواية الأولى، الرواية الأولى هاي الجملة مو ظاهرة في عدم حجية ظواهر القرآن. يعرف القرآن يعني يعرف القرآن حق المعرفة. كلامنا مع الروايات الأخرى غير الرواية الأولى. الروايات الأخرى مو قطعية الصدور بحجة. شنو يعني قطعية الصدور؟ بأي حجة هي قطعية الصدور؟ عفوا القطع بالصدور يحتاج إلى دليل. ترد في الكتب الأربعة ولكن رفضها مثلا أو رفض العمل بها لا نعلم بصدورها. عجيب قوة قوة يعني أكو علم. هم يدعون العلم بصدورها, هم يدعون العلم بصدورها. لا ولكن ما يدخلها بنفس الوقت. خب عقل في سندها. لا لا غض النظر عن ضعفنا, علم بالصدور أكو أو ماكو؟ لا يوجد. خب فشلون نستدل بشيء لا علم لنا بصدوره؟ من خلال متن. متن شنو؟ ننظر إلى المتن ينسجم مثلا مع ما ورد من مقطوع الصدور من قطعي الصدور أم لا؟ لا هذا المضمون بس في هذه الرواية, هذا المضمون بس في هذه الروايات, هذا المضمون أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به. هذا ليش قسمنا الروايات إلى طوائف ثلاث؟ هاي الطائفة الأولى. الطائفة الأولى من الروايات اللي استدل بها الأخباريون هذه روايات بها المضمون, مضمون أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به. هاي بس دني مضمون آخر أكون يجي لكن نتعرض له, لكن هذا المضمون بعد ماكو في روايات أخرى, الموجود بس في ذني سبع روايات وأحد إحدى روايات في الكافي والبقية هم لا في الكافي ولا في غيره من الكتب الأربعة. فإشكالنا الأول أنه لا قطع لنا بصدور هذه الروايات, إذن كيف يمكننا أن نستدل بشيء لا قطع لنا بالصدور؟ غاية الأمر الظن بالصدور, غاية ما هناك الظن بالصدور, الظن هم ليس حجة. قطع النظر عن الصدور عرضوا على الكتاب والسنة القطعية اللي هم يعتقدون بها فإن وافق بها وإن لم يجد معارض فإن كان معارض أو منافي يطرحونه. أسا ذاك نسد إليه ذاك الآن بعد. فإذا هذه الطائفة خب بلي لا يمكن الاستدلال بها على هذا المقصود. هناك إشكال الوقت انتهى, نطرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على